عندما أنعم الله على هذه البلاد بالخيرات لم تبخل مع المواطنين، ولكن قامت بواجبها بقدر ما تستطيع. وأعود مرة ثانية وأقول أنه ما كل ما نريد عملنا، ولكن أعتقد أن إن شاء الله مشينا بالخط المستقيم اللي فيه راحة للمواطن وللدولة ويرضي رب العزة والجلال. وكل أمر دائما يكون مقرون بأن الهدف الرئيسي فيه هو أن نتمشى مع العقيدة الإسلامية السمحة. أعتقد أن ربنا بينزل فيه البركة والخير ويكفي شر نكبات الزمان. ولذلك علينا كمواطنين سعوديين أن يكون هدفنا الرئيسي هو حماية عقيدتنا من أنفسنا ومن الغير.